الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر البيانين ومن اتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل معكم أيها الأخوة الأفاضل في هذه الليلة العاشر من رجب عام 1438 الموافق 7 من شهر نيسان عام 16 بعد 2000 للميلاد. نكمل معكم شرح مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. وصلنا في الدرس الماضي إلى حديث الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين وعامتهم. هو حديث تميم الداري. وصلنا إلى قوله وعم النصيحة لرسول الله. بعد أن شرح المؤلف حفظه الله النصيحة لله ولكتابه، قال وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به. إذن ما هي النصيحة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهي تصديقه على الأصل أولا، وهي أنه مرسل من الله عز وجل إلى الثقلين إلى الإنس والجن. قال والإيمان بجميع ما جاء به، الإيمان بالشريعة التي جاء بها، وأن لا يرد حرف واحد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يجحد حديثا واحدا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقته الأمة بالقبول، يجحد سنة ثابتة، هذا يخرج من الدين. لذا قال والإيمان بجميع ما جاء به. طيب، أنت إن صدقته في الرسالة وآمنت بما جاء به، قال وطاعته في أمره ونهيه، يستلزم من كذلك أن تطيعه فيما أمر ونهى، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا تصديقه في الرسالة والإيمان بما جاء به وطاعته في الأمر والنهي، قال ونصرته حيا وميتا، نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حال كونه حيا وميتا. حال كونه حيا هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأحبوه وقدموه على الأنفس والأهل والأموال، هاجروا طاعة لله اتباعا لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجاهدوا وآووا ونصروا وفعلوا وفعلوا. وأما ميتا فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم وتابع التابعين إلى أن تصل إلى عصرنا الحاضر. فالذي ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدافع عنها ويجاهد فيها ويتمسك بها على الرغم من المعاداة من القريب ومن البعيد من الأمراء ومن السلاطين، يصبر على ذلك، يصبر على الجور، يصبر على الظلم، يصبر على الأذية، يصبر على السجن، يصبر على قلة المال والزاد، ويصبر مع ذلك. هذا نصر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال ونصرته حي وميتا. قال ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه، والولاء والبراء في الله عز وجل، في رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الذي يحب رسول الله ويواليه وينصر سنته هذا نواليه، والذي يوالي والذي يعادي أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويتبرأ منهم ويوقع بهم أنواع الأذية فهذا نتبرأ منه ونبغضه. ولذا قال ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه، يعني تعظيم حق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وتوقيره وإحياء طريقته، يعني الله تعالى يقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا من تعزروه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتسبحوه بكرة وأصيلا، التسبيح عائد لله عز وجل. قال وإحياء طريقتي وإحياء طريقه وسنته وبث وإحياء طريقه وسنته وبث دعوته ونشرها ونفي التهمة عنها وخدمة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها وإعظامها والتعدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم. وهذا كله من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدعاء إلى السنة، تعظيم السنة، هذا صحابي يقول له نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول لأقرب الأقرباء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف، فيعود ويراه يخذف، يراه يرجع إلى هذا الأمر، يقول والله لا أكلمك أبدا، سيهجره عاما. هذا ماذا من تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال واستعده عند قراءتها، ولذا كان أهل الحديث لا يحدثون حتى يكونوا على وضوء ويجلسوا جلسة متمكنة وعلى هيئة مرضية تأدبا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، سئل عن مسألة من السنة وهو لا يعرف تأويلها، عن حديث لا يعرف تأويله، يقول لا أدري وما أنا من المتكلفين، الله أعلم. وإن سئل عن حديث أهو صحيح أو حسن أو ضعيف وهو لا يعلم يتأدب لا يتقدم، يمسك عن الكلام بغير علم. قال والتخلق بأخلاق هذا الرسول الكريم. هذا من النصيحة له صلى الله عليه وآله وسلم أن نتخلق بأخلاقه وأن نتبع هديه. هذه الأخلاق التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صحبته 10 سنين ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت فعلته لما فعلته ولا قال لي شيء لم أفعله لما لم تفعله. ما كأصحابي الآخر يقول ما كهرني ولا نهرني ويعني غير ذلك من الآداب التي كان يتأدب بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ومحبة أهل بيته وأصحابه، فإن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي من محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذا فإن محبتهم من الدين. وكذلك الصحابة الذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحبهم ونحب من يحبهم. قال ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه. هذه الأمور التي ذكرها هي من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبذل الجهد في الطاعة في طاعته صلى الله عليه وآله وسلم وفي نصرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونصرة دينه، ويبذل المرء الغالي والنفيس من الجهد والمال ويعتني بطلب هذه السنة ويحرص عليها ويعظم الأمر ويقوم بها حق القيام. هذا كله من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نصيحته والقيام بأمره. قال وأما النصيحة لأئمة المسلمين فقد ذكرناها في شرح الحديث السابق، و أظن الشيخ يشير في الحديث السابق الذي هو ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان من أمته حواريون وأصحاب، فيقول الحواريون الذين استضاءوا بنور نبوتهم وشاهدوا نزول الوحي عليهم أوفياء مخلصين لربهم متمسكين بهدي أنبيائهم في الظاهر والباطن تطابق أقوالهم أفعالهم. وذكر من صفتهم ومن اتبعت، قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقع فيها ما وقع في الأمم السابقة، وقال وبقي في هذه الأمة طائفة منصورة أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة لا زالت وستبقى كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى الحق والخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدحض البدع والشبهات المضللة بالحجج والبراهين وتجادل الباطل حسب استطاعتها باليد واللسان والقلب. وقد ذكر النصيحة لأئمة المسلمين كل من شرح هذا الحديث، ومنهم ابن رجب إذ قال نصيحة لأئمة المسلمين قال فحبوا صلاحهم، قال فحبوا صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحبوا اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم. انظر، البغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. وأما النصيحة للمسلمين ثم ذكر بعد ذلك النصيحة للمسلمين. فإذا هذه هي النصيحة لأئمة المسلمين. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن أئمة المسلمين إما أن يكونوا أئمة دنيويين وهم الأمراء، وإما أن يكونوا من الأئمة الأخرويين وهم العلماء. وطاعة الأمراء لا تكون إلا إذا أمروا بمعروف، فإذا لم يأمروا بمعروف فلا يطاعوا إذا أمروا بمعصية. لكن لا تنزع اليد عن طاعتهم ولا يدعى إلى الخروج عليهم ولا يشهر بهم في الأماكن العامة ويزهد بهم لما في ذلك من الإفساد على الناس في دينهم ودنياهم. وذلك لأن السلطان إذا تعرض الناس لذكر مثالبه والطعن به والكلام عليه قلت هيبته في نفوس الناس وضعفه، فإذا ضعف السلطان تجرأ عليه من تجرأ من السراق واللصوص وأصحاب الأغراض الدنيئة وأصحاب الأعراض وغير ذلك من الأمور، فيحصل الفساد على الناس في دينهم ودنياهم. وأما العلماء الربانيون فالنصيحة لهم باتباعهم ومحبتهم ونشر علومهم والذب عن أعراضهم وترك التنقص منهم وترك غيبتهم والتأدب معهم وغير ذلك من الأمور التي تكون فيها نصيحة وحفظ للدين. وذلك لأن الطعن في العلماء الربانيين إنما يرجع إلى ما يحملون من علم شرعي، فإذا طعن في العلماء طعن في الشريعة التي يمثلونها والتي يحملونها، فيهون أمر الدين وأمر الشريعة في نفوس العامة ويقل التزام الناس بالدين. لذا ينبغي توقير العلماء واحترامهم والتأدب معهم وذكر محاسنهم والإعراض عن مساويهم وبث علومهم وحفظ أعراضهم، ومن كان قريبا منهم ينبغي عليه أن يحفظ أسرارهم وأن لا يفشي ما أخبروه من أمور لا يريد أن يطلع عليها أحد، وأن يصاحبوهم بالحسنى. هذه من النصيحة لأئمة المسلمين. قال: وأما النصيحة لعامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، عامة المسلمين العامة، قال: فيرشادهم لمصالحهم إرشادهم يعني دلالتهم إلى مصالحهم في في آخرتهم ودنياهم، دلالتهم على الهدى وحثهم عليه وحثهم على الابتعاد عن الردى ومعاونتهم في دنياهم. قال: وكف الأذى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسك شره عن الناس فذلك صدقة منه على نفسه. كف الأذى، وهو من خلق المسلم، كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. قال: فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل. من النصيحة للعوام تعليمهم ما يجهلون من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويعينهم على العمل بها بالقول والفعل. قال: وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص. يعني أمرهم بالمعروف، وهو ما عرف العقل حسنه وجاء الشرع بالأمر به، وينهاهم عن المنكر وهو ما أنكرته القلوب السليمة وجاء الشرع بإنكاره. وحتى لو لم تنكره القلوب، فإذا جاء الشرع بإنكاره فهو منكر. وكذلك المعروف، حتى إن لم تعرف العقول حسنه فإن مجيء الشرع به كاف لجعله معروفا. قال: ما كيف يأمرهم ويناهم؟ قال: برفق. لأن المرء، لأن الإنسان إذا فعلت معه ذلك بخشونة وبصعوبة وبعبارة فظة أو بطريقة فظة، فإنه قد تأخذه العزة بالإثم. فإذا كنت رفيقا معه، رفيقا كما يقول شيخ الإسلام، رفيقا فيما تأمر به، رفيقا فيما تنهى عنه، أعنته بذلك على أن يتقبل منك. قال: وإخلاص، أن تكون مخلصا لله عز وجل أولا في هذا العمل، ومخلصا لمن أمرته بذلك. قال: وستر عوراتهم. ستر عورات الناس، أن بدت لك عورة من أحد من الناس ينبغي عليك، ومن حقهم عليك، ومن النصيحة لهم أن تستر عوراتهم. قال: وسد خلاتهم، إن احتاج أحد منهم إلى أمر من أمور الدنيا وأنت قادر على أن تنفعه بمال أو بمعونة أو بأي أمر آخر فلا بأس، بل يشرع لك معاونتهم. قال: ودفع المضار، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر. هذه هي الأخلاق الإسلامية في التعامل مع إخوانك المسلمين، وهي أن تحبهم وأن تحب لهم الخير وأن تسعى لذلك، وأن تبغض ما تبغض لهم ما تبغض نفسك، وأن تحرص على إبعادهم عن الشر، على ترك غيبتهم، على ترك النميمة بينهم، على ترك حسدهم. لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا تقاطعوا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يبغي عليه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذه الأخلاق الإسلامية تسود المجتمع المودة، ويكون مجتمعا قويا، يكون مجتمعا موحدا، لا يهمه ما يحصل له من الرزايا والبلايا، بل يقف صفا واحدا قويا متماسكا، ينزل الله عز وجل عليه بركته ويفتح عليه. قال: وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعة. ثم أحالنا الشيخ، قال: انظر شرح النووي لصحيح مسلم. ثم قال: ما يستفاد من هذا الحديث أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما. ذكرنا لكم قال الدين النصيحة، النصيحة تسمى دينا وإسلاما. قال: أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. النصيحة الدين يقع على العمل كما يقع على القول، والنصيحة تكون بالقول وبالعمل. قال: وأنه لا دين لمن لا ينصح لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، ومن غشهم في ذلك فليس منهم. لما قصر الدين النصيحة. إذن الذي لا ينصح، الذي يغش، هذا ناقص الدين نقصا كبيرا. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم موافقة لذلك: من غش فليس منا. قال رابعا: وجوب النصيحة في جميع ما ذكر من أنواعها وعلى جميع المسلمين، كل على حسب طاقته وعلمه ومكانته في المجتمع. إذا لما قيد النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وبين هذه النصيحة لمن تكون، دل ذلك على الوجوب. فهذا حديث عظيم ينبغي على طالب العلم أن يحفظه وأن يعمل بمقتضاه، وأن ينصح لأئمة المسلمين ولعامتهم. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.